بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. باب الربا بعدين شوف بس الربا هيك ما في شيء. فصل في الربا. باب الربا. فصل في الربا، وهو بالقصر لغة الزيادة. قال تعالى: اهتزت وربت، أي زادت ونمت. وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير. هذا جزء من أجزاء التعريف. أو مع العقد يعني، أو مع تأخير في أحد الطرفين، أو مع تأخير في البلدين، أو أحد البدلين. عفوا، أو مع تأخير في البدلين. نعم، أو أحدهما. أو أحدهما تبع النسيء، هذا مشان يدخل في ربا النسيء. نعم، وهو على ما تقدم الجزء الأول في تعريف ربا اليد، والجزء الأخير في التعريف في ربا تعريف لربا النسيء. وهو على ثلاثة أنواع. نعم. ربا الفضل. الفضلي. نعم. وهو على ثلاثة أنواع: ربا الفضلي. أيوة. وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر. وربا اليد. نعم. وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما. نعم. وربا النساء. وهو البيع لأجل. يعني الثمن يكون لأجل، يعني أو البيع لأجل، المبيع لأجل أو الثمن لأجل. إيه نعم، إذا كان ربويات، سواء كان الثمن أو المثمن أن يكون لأجل. والربا حرام لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبيه. وهو من الكبائر. وقال الماوردي: لم يحل في شريعة قط، لقوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً. من هنا استنبط الماوردي أنه لم يحل لأحد قبل هذه الأمة، يعني في الكتب السالفة. والقصد بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر. لا، زيادة على ما بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على وما يعتبر فيه زيادة. يتقدم معنا شروط وأركان البيع، يعني البيع الفاسد وغير الفاسد، زيادة على ما مر. وعندنا هناك بيع ربوي، يعني لابد أن نعلمه حتى لا نقع في الربا. وهو لا يكون إلا في الذهب والفضة، ولو لا يكون في كل البيوع، ولو غير مضروبة. لا يكون في كل أنواع البيوع، إنما يكون في الربوية ولو غير مضروبة. الأطعمة والنقد، الذهب والفضة. وفي لكن واحد باع فلوس بثوب أو سيارة أو كذا، هذا ما يجري فيه الربا، إنما يشترط فيه شروط البيع السابق. وفي المطعومات لا في غير ذلك، يعني لا يكون إلا في الذهب والفضة والمطعومات. والمراد بالمطعوم ما قصد للطعم ما تقوتا، إما ما قصد للطعم تقوتا، إما على جهة التقوت أو تفكها أو توفكه أو تداويا أو كما يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. هذا الذهب والفضة في النقود، البربر في الأقوات، والشعير بالشعير، نعم، والتمر بالتمر، هذا التفكه، والملح بالملح، يقاس عليه الفواكه جمع. الملح بالملح لأنه مقصود من الإصلاح، يقاس عليه الأدوية أيضا. مثلا بمثل، مثلا بمثل، نعم، مثلا بمثل، نعم، يدا سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي مقابضة. فإنه نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوت. نعم. فألحق بهما ما في معناه يقاس الرز والعدس والذرة، ونص على التمر والمقصود منه التفقه والتأدم. فألحق به ما في معناه كالزبيب والتين، وعلى الملح والمقصود منه الإصلاح. فألحق به ما في معناه كالمستكي، مستكي هذا دواء، كالمستكي مستكي بالفتح والضم ويمد في الفتح فقط. علكون مستكى هو كل علكون هو يقوس علكون معلوق رومي أبيض ناب كالمستكي تكي مقعدتي، يعني هو ينفع والكبد ينفع الأمعاء، ينفع الأمعاء للمعدة، يفتق الشهوة ويفتح يفتح الشهية. هو نوع يعني يعلك كاللبان هذا، لولا استعمالها في التداوي شربا أن تولى وتقصر على النار. طيب نعم مستكة ما أدري إيه مستكة أنا ما بعرف ليش ضربتها يصير مستكي ويصير بالمد مستكة، لأنه أنا ضربتها هالكلمة هون هي هذول آخر درس حضرته عند الشيخ صادق لما كنت بدمشق. طيب نعم كالمستكي والزنجبيل، ولا فرق بين ما يصلح الغذاء. أقول ويمد في الفتح يعني مستكى مستكي مستكى مستكى مثل مصطفى. أيوة ما شاء الله جميل، يعني ولا فص ويمد في الفتح مستكى إيه مصطكى مثل مصطر ويضم مصطكي نعم. ولا فرق بين ما يصلح الغذاء أو يصلح البدن. فإن يعني هو الملح يصلح الغذاء، ذكر الملح في الحديث هو يصلح الغذاء ويقاس عليه ما يصلح البدن كالمصطكي وغيره. فإن الأغذية تحفظ الصحة نعم، والأدوية ترد الصحة. ولا ربا في حب الكتان ودهنه، دهنه لأنه هذا غير إيش ما يستعمل، ودهن السمك لأنها لا تقصد للطعم ولا فيما اختص به يعني الجن، يعني لا هي دواء ولا هي غذاء للبدن، بعض الأبزار يعني، وكذلك إيش ولا فيما اختص به الجن كالعظم أو البهائم كالتبن والحشيش أو غلب تناولها له، تناول البهائم له، وإن أكله الإنسان في بعض الأحياء أحيانا لكن الغالب أن يكون للبهائم أيضا، هذا لا يجري فيه. أما إذا كان على حد سواء فالأصح ثبوت الربا فيه يعني مثل الجرجير مثلا. بعض الناس يعطونه للبقاء وفي ناس تأكل كثيرا ولا ربا وهذا أيضا الحالة الحمقى هي تسمونه ايش البقلي اي كمان ايش يستعمل الانسان اي صح الحيوان اي نعم. ولا ربا في الحيوان، ولا ربا في الحيوان يعني بدون تنوين. ايه ليش ربا ولا ايوه لا هنا في الجنس ولا ربا ايوه ولا ربا في الحيوان ولا ربا في الحيوان يكون يعني هذا واحد يبيع مثل خروف بخروف مع أنه لو كان لحما يجري فيه ربا، لكن هو حي ما فيه ربا. سواء أجاز بيعه كصغار السمك أم لا، لأنه لا يعد للأكل على هيئته. على حي مثل خروف بخروفين هذا لا يأكل الآن، لكن بعد ما يذبح ويطبخ يؤكل. أيوة. ما دام الآن على هيئته الآن لا يؤكل، إذن لا يجري فيه ربا. طيب شيخنا هلق مثل بعض يعني مثلا مثل الشعير ما عاد صار مطعوم للإنسان. لا هو بالأصل هو مطعوم للإنسان. بس ما هو الآن ما في أحد يأكل. في بعض البلاد. صار الحيوانات لا. بعض البلاد يأكلوا. لا الشعير. الشعير صار الحيوانات ما حد يأكله للإنسان. في ناس يأكل. في ناس يأكل خبز الشعير. يصير الدكتور له. هلا نحن عندنا مثلا بسوريا لا تجد بسوريا كل أحد يأكل الشعير. كانوا هو الأصل. العبرة في الأصل. أيوة. هل الشعير في الأصل ما أكل إنسان ولا حيوان؟ ومع أنه الآن يوكل الطبيب يصف لبعض من فيه مرض المعدة في المعدة يعني ضعف أو فيه يصف له خبز الشعير، اللي معه سكر يصف له خبز الشعير. نعم. ولا يجوز بيع عين الذهب بالذهب، ولا بيع عين الفضة كذلك أي بالفضة إلا بثلاثة شروط. يعني إذا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو الحنطة بالفضة يعني الجنس متفق يعني. الأول لابد من ثلاث شروط. نعم. كونه متماثلا أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصان. متماثل يقينا يقينا لا تخمينا أي لابد من زيادة. طيب والثاني بس شيخنا كلمة الحب هم يعني كتير صعب. لا الغرام يعني الآن الآن بنسمع عن الغرام الغرام لأنه هني كانوا بالنسبة كانوا الوزن بالكي لا الذهب بالذهب آه الذهب عفوا أنا كان الحنطة بالحنطة كيل أنا بس كلمة هون حبي يعني شلون يعني بس ولو حبة صغيرة من ال أيوة من الذهب يعني أو الفضة أيوة أيوة من غير زيادة حبة ولا نقصان. والثاني كونها أو كونه نقدا أي حالا يعني معجل يعني من غير زيادة حبة أي ما يوازن حبة يعني وزار حبة أيوة جميل. الظهر الظاهر أنه كانوا القليل صغار من الذهب يزنونه بالحبة. طيب نقدا يكون نقدا نقد يصدق على النقد الذهب والفضة ويصدق على التعجيل نقده وقال نقده يعني أعطاه نقدا كونه نقدا أي حالا حالا من غير نسيئة في شيء منه. والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق يعني ما يكفي أن يكون موجود لابد من التقابض. وعلة الربا في ذلك في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع قال جنسية الأثمان يعني كونه ثمنا غالبا. إذا يفهم من هذا التعليل أن الفلوس الآن يجري فيها الربا يعني ثمن يعني ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن الفلوس وهي وغيرها من سائر العروض العروض يعني جوهرية الأثمان يعني كونه ثمنا وكونه له قيمة جوهرية يعني أيوة. معناته الفلوس هي منتفية عنها. إيه هو يعني هم كانوا أحيانا يتعاملون يعني إلى جانب الذهب والفضة بهاي الفلوس هي من حديث فلا قيمة لها يعني لا يجري فيها الربا طالما العملة الموجودة في زمنه كان بالذهب والفضة ولو تعاملوا بالإضافة إلى هذا. لكن الكلام الآن الخلاف لو حلت الفلوس محل الذهب والفضة يعني الناس ما أصبح يتعاملوا بالذهب بالمرة مو لا نادر ولا غالب مع الناس تتعامل هنا يعني الإشكال. فإذا مشينا على الثمانية العلة الثمانية يعني إذن الفلوس أثمان. إذا قلنا مثل بعضهم يقول الثمانية مع النقدية يعني كونوا نقد وكونوا ثمن هذه تخرج الفلوس. قال واحترز بغالبا غالبا عن الفلوس إذا راجت إذا راجت فإن مشايخ الأكراد وكذا مشايخكم يعني إيش يفتون فيها؟ يفتون فيها بأنه يجري فيها الربا. وأنا حتى مرة قال لي بعض أساتذتي قال في واحد اسمه ملا محمد هذا من خلفاء الشيخ محمد الخزنوي كان يقال أنه كان يحفظ المنهاج يعني رجل عالم أنا شفته وأخوه درسني المغني هذا المغني الحسن اسمه عبد الله أخو. فيقول هذا يعتمد على فتوى في التوشيح لابن السبك يقول أن الفلوس لا ليس وإن راجت ليس ويفتي فيها أنه ما في لكن كل علماء مشايخنا يقول لا فيها واحد يبيع ليرة بليرة ونص مثلا مصاري ما يجوز. عم يقول هون واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنها لا ربا فيها كما مر ولا أثر لقيمة السنة وطبعا هذا عند الشافعية لا يعني لكن عند بقية المذاهب يعتبر بعضهم الكيل أو الوزن وبعضهم يعتبر إيه مثل الأحناف عندهم العلة كونه مكيل أو موزون فعلى هذا يجري فيها الربا لأنها موزونة الذهب موزون والحديد عندهم كله موزون. موضوع الربا موضوع حساس لابد واحد يحتاط فيه يعني حتى لو كان في مذهب يعني مثلا الفلوس هذه لكن بقية المذهب. طيب حتى لو اشترى بدنانير ذهبا شفت في عندي كتاب اسمه فوائد مهمة لواحد من العلماء الأكرام الشيخ سليمان السعردي، تتكلم على هو يتكلم عن الزكاة، يقول فمر على مبحث إنه قايل لواحد ذاكر من شيوخه أزهر مثلا يعني شايف في التحفة في حاشية التحفة إن الفلوس ما فيها زكاة مثل ما في، يعني رد عليه قال ما يصير هذا عطل الزكاة. طيب ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى قيمة إيه الصنعة يعني يكونوا يعني قيم بسبب صنعته حسب جودته حسب نفاسة الصنعة حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير تبرت المماثلة. يعني مصوغ يعني بسبب الصياغة صار مرتفع قيمته، لكن هو من ناحية الوزن نفس الشيء. فما يجوز مثلا نزيد هذا لقاء الصنعة ولا نظر إلى القيمة. ولا نظر إلى القيمة، العبرة بالوزن. والحيلة في تمليك الربوي حتى يكون طبعا إذا بيع ربوي إذا حصل الربا في جانب، المهم إذا كانت الصفقة تشتمل على ربا يعني فيها ربا بالفعل، البيع باطل ومن ثم لا يملك لا البائع يملك الثمن ولا المشتري يملك المبيع في البيع الفاسد بشكل عام سواء كان ربوي أو والحيلة. الآن يقول الحيلة في التمليك يعني حتى نتخلص من السلام الدنيا. عليكم السلام أهلا كيف حالك؟ أهلا مرحبا مرحبا يا معلش مهول بس بدي أسألك إذا بنشتغل في شركة فيها واحد مؤذي ولم أخذ ولسانه طويل وبيحكي على هذا وبيحكي على هذا وبرمي كلام وبجرح هذا هو بصلي هاي الصلاة عنده عادة فما بعرف بيصير أنا أقاطع أقول له تعال أنت في حالك وأنا في حالي ما بعرف في حرام إذا كان يؤذي الناس بكلامه وما ينتهي عن ذلك نصحته لا بأس بيحكي على الناس بتقاتل مع هذا وبنقي الكلام والكل في الشركة مؤذي يعني لحد قاطعوا لله لله لله بس يعني لأنه أنت في حالك تكلمش معي ولا أسلم عليه هو في قسم ولا في قسم حتى السلام ما فيش بيننا إذا سلم عليك رد عليه بنرد السلام أنت إذا مو لا تسلم لا تسلم عادي بس يجوز إنه مقاطعة الإنسان المؤذي إذا كان يؤذي الناس يجوز لأجل أنه يؤذي الناس إيه ما كل الشركة بقوله من هذا المنطلق يعني كونه مؤذي إيه طيب جزاك الله خير يعني بس نخلي السلام بيننا بس ماشي إذا سلم يجب رد السلام ماشي جزاك الله خير سامحون على المقاطعة ولا نظر إلى القيمة والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا بده يفاضل بين أن يبيعه مثلا ذهب مصاغ ما ذهب غير مصاغ يريد يبدله معه أن يبيعه من صاحبه بدراهمة أو عرض سلعة غير الدراهم ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض أيوة فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا قال إيش يشتري من أن يبيعه أيوة متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أن يبيع الذهب مثلا أو الفضة بمصاري بدراهم أو عرض مقابل عرض ويشتري ثم يشتري منه بها يعني بالفلوس اللي أعطاها اللي اشترى بالدراهم أو بالعرض أو أيوة بها أو به بالعرض الذهب بعد التقابض يعني يشتري بالعرض مثلا السلعة يشتري الذهب لأن الآن أصبحت بعد ذلك صار ما في زيادة يعني يعني حتى لو بزيادة لا تضر يعني لأنه باع ورجع اشترى بس أنا لسه ما تصورت والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أن يبيعه من صاحبه من صاحبه في الحاجة إلى صاحبه أن يبيعه لصاحبه يعني أنا ببيع للشيخ مصطفى إيه الذهب بدراهم إيه بيعه لصاحبه بعت الذهب بدراهم أو بسلعة أو عرض أو مقابل عرض أو كتاب مثلا إيه ويشتري منه البائع بها يعني بال كانوا بال بالفلوس بالدراهم نعم او به بالعرض يعني بالعرض اي نعم الذهب نفسه اللي بعد التقابض اللي باعك بعته يا إيه طيب بعد التقابض إيه فيجوز وان لم يتفرقا ولم يتخايرا ايه فيجوز يعني هذه في موضوع شو اسمه هذا هذا التجويز والتمليك في قضيه مشان يعني يعني مشان التقابض ولا مشان الزياده يعني لا متفاضلا يا شيخ كبيع ذهب من ذهب متفاضلا ايوه شنو انا ما استوعبت واحد انا فهمت انه يقول يبيع ذهب مثلا بدراهم يعني بفضه نعم يعني يبيعه ذهب بفضه اخذ منه الفضه ورديت انت اشتريت ما حتى لو تفاضل ايه ما يعني ما المهم في المجلس يعني المهم في المجلس موجود والتفاضل لا يضر بين الدراهم ولا الدنانير او بالذهب والفضه لا يضر التفاضل ماشي يعني هو كانه هيك انه بيبيعه صار له رجع بيبيعه اياه برد بيبيعه اياه وهذا فضه وهذا ذهب ما يضر التفاضل ممكن يبيعه بازود او انقص بعدين بس هو لما باعه بس صحيح انا بدي مثلا اشتري ايش كيف ليش عاد يبيع ورد يشتري باعوا الذهب بدراهم ورد اشترى بالدراهم الذهب طيب هو الذهب ليش يبيعه هذا مثل مشايخنا مثل شو اسمه التمر والدراهم لما يبيع ويشتري منه نفسه تقريبا في النهايه يعني او شيخنا مثل ايش بيقولوا قال ان يبيعه لصاحبه بدراهم مثلا او سلعه اخذ السلعه او ما قبضها او قبضها في المجلس رد اشترى بهذه السلعه والدراهم الذهب من اي ذهب الذي باعه لصاحبه ذهب ثاني يعني انا عندي ذهب والشيخ مصطفى عنده ذهب فاشتريت بدراهم الذهب الذي اللي معي انا بعته ان يبيعه لي صاحبي انت بعت الذهب الذي عندي بدراهم من عندي ايوه بدراهم من عندي دراهم يسيره معي ورديت اشتريت انت اعطاني الدراهم فهو اخذ حصل على الذهب الذي عندي طيب وبعته اياه بالدراهم اللي عنده طيب فاخذت هذه الدراهم ورجعت اشتريت الذهب اللي عنده الذهب اللي عنده مو الذهب اللي انت لا الذهب اللي عنده مو ذهبي اي طيب من البدايه ليش ما تشتري بس الظاهر انه ما عندك دراهم لا هو لا ذهب بذهب هذا هو دراهم يسيره بتقول ذهب بذهب متفاضلا متفاضل صار ما بصير ابيع ذهب بذهب متفاضلا لا ما يصير فايش الحل؟ يوسط بيع عندك مثل السلعه او تبيع ايوه مثل حاله التمر اللي صارت شيخنا لما باعه لانه هذا اشتري ذهب ومو ذهب اللي بيعته ذهب ذهبه بالدراهم اللي اعطاني اياها يعني ذهبك انت اقل من ذهبه إيه مناقص شوي وما عندك دراهم نعم ما عندك دراهم فضة فحتى تحصل على ذهبه نعم تبيعه بدراهم تأخذ الدراهم وتشتري نعم بعد ما تبيع يعني طيب جميل هاي حيلة في التملك وفي حيلة والحيلة أيضا ولا يجوز أي ولا يصح بيع مبتاعه أيوة ولا الإشراك ولا الإشراك فيه ولا التولية عليه حتى يقبضه هاي مسألة يعني أنه لا يجوز أن تبيع شيء قبل ما تقبض اشتريت شيء ما قبضته أيوة ما يجوز تبيعه لواحد غيرك ولا يجوز أن تتخلى عن شخص تقوله أنا تعال اشتريت من فلان وتعال قبل أن تقبضه تعال تصير بدال ها سواء نعم ولا لا تشركوا أيضا هاي التولية والإشراك موجود في البيع يعني تشارك واحد في البيعة في الصفقة يعني سواء أكان منقولا أم عقارا أو عقارا نعم صحيح. أذن البائع بذلك أم وقبض الثمن أم لا أم لا لخبر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه نعم قال ابن عباس إيه؟ ولا أحسب كل شيء إلا مثله يعني رواه الشيخ أنه الحديث ورد في الطعام لكن كل شيء يقاس عليه يعني مو بس الطعام كل شيء يباع يعني مشان يرد على المالكية قالوا هذا في الأقوات بس يعني وبيعه للبائع كغيره باعه نفس الشيء للبائع فلا يصح لعموم الأخبار نعم ولضعف الملك ولضعف الملك، لأن الملك لا يزال ضعيف، لأن ما دام ما قبضه لا يزال الملك ضعيف. يعني إذا كانوا مو مالكه حتى الآن المشتري، كيف يبيعه قبل أن يملكه؟ والإجارة والكتابة والصداق والهبة والإقراض وجعله عوضا في نكاح أو خلع، صداق امرأة يجعل صداق أو خلع يعني، أو صلح أو سلم أو غير ذلك، يعني جميع التصرفات كالبيع. فلا يصح بناء على أن العلة في البيع ضعف الملك، إذا كان العلة ضعف الملك لا يصح. نعم. ويصح الاعتاق، لكن الاعتاق تشوق الشارع إليه، تشوف وتشوق ليش ما يصير؟ لا تشوف، نعم لا تشوف. يعني أنا أقول ليش ما يصير تشوق؟ ما أي تشوف الشارع تشوق أبلغ من التشوق. أنا ليش قرأت لتشوق؟ أنا لتشوف الشارع إليه. ونقل ابن المنذر فيه الإجماع. أيوة. وسواء أكان للبائع حق الحبس أم لا، حبس المبيع أم لا، يعني أم لا. متى يكون للبائع حق الحبس المبيع؟ إذا كان الثمن عاجل يعني مو في الذمة، هذا يجوز للبائع أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن، لكن إذا باعه بالدين بالذمة لا يجوز له حبس المبيع لقوته ملك وضعف حق الحبس والاستيلاد والتزويج والاستيلاد والتزويج. هذا بالرفع كان بائع حق الحبس أم وضعف حق الحبس والاستيلاد، كلام جديد. والاستيلاد والتزويج والوقف كالعتق، سواء كان البائع حق الحبس أم لا لقوته. أيوة. وضعف حق لقوته إيش يعني؟ لقوة إيش اسمه؟ الاعتاق. لا لا، لقوة ملك البائع. أي الاعتاق أظن. أي اعتاق. خلص الاعتاق. ها؟ انتهت قصة. انتهى الموضوع. يكمل. ويصح الاعتاق لتشوف الشارع إليه. نقل ابن المنذر فيه الإجماع انتهى. جديدة. وسواء كان البائع حق الحبس. نعم. تم على الشيخ بأن كان الثمن حالا ولم يقبضه. سواء كان للبائع حق الحبس أم لا. لقوته وضعف حق الحبس. هذا تعليل. لقوة الملك البائع. يصير شريكا. نعم. وحق الحبس للبائع يعني إذا يحبس حتى يقبض الثمن إذا كان معجلا. ما عندك شرح؟ الحاشية ما عندكم؟ الأخ حاشية؟ ما في إخ، ما عندك نفس؟ ما فيها؟ ولا بيع متاعه حتى يقبضه سواء كان يقبض الثمن ولا يصرفه غيره فلا يصرفه. قوة الملك على الملك البائع، المبائع قوة ملك البائع يعني. لا يزال له سلطان على المبيع. طيب ما أقبضه يستطيع يفسخ له أن يفسخ مثلا. والاستيلاد والتزويج والوقف كالعتق قوة البيع مثلا أو ضعف حق الحبس، يعني سواء كان البائع حق الحبس حبس المبيع عن المشتري أم ليس له ذلك، لقوة لضعف الحبس لقوته وضعف حق الحبس لقوة البيع وضعف حق الحبس لقوة البيع وضعف حق الحبس يعني هكذا. طيب والاستيلاد والوقف التزويج والوقف كالعتق والثمن تزويج الأمة يعني المعين كالمبيع وكذلك قبل قبضه فيما مر. أيضا البائع لا يجوز أن يبيع الثمن لإنسان أو يشتري بهذا الثمن الذي يعني كان بدل المبيع يشتري به حتى يقبضه. وله التصرف في ماله وهو في يد غيره. وله للشخص التصرف بماله وهو في يد غيره، عارية مثلا أو وديعة له، وله أن يبيع العارية والوديعة لمن هي عنده أيضا. نعم. لأنه مالك أمانة كوديعة. نعم. ومشترك ومشترك كوديعة ومشترك يعني أمانة كوديعة يعني سيارة مشتركة بين اثنين يجوز أن يبيع حصته منها لشخص آخر. وقراض يعني مال قراض عند إنسان عند عامل أراد أن يبيعه يتخلى عنه يبيعه لشخص. ومرهون بعد انفكاكه ومرهون بعد انفكاك الرهن وموروث ومال مورثه. نعم نعم، بعدما مات الورثة أرض أو له أن يبيعها قبل أن يقبضها. وباق في يد وليه بعد فك الحجر عنه. أيوة. عنه لتمام ملكه على ذلك، ولا يصح. يعني إذا فك الحجر عنه هو باق في يد وليه، له أن يبيعه هنا، ولا يصح بيع. يعني المحجور عليه له ولي مثلا أو ولي أموال، هو محجور عليه، القاضي رفع الحجر عنه، له أن يبيع ما دام رفع الحجر، ما في يد وليه، مع أنه موقف مو ليس بيده. إيه نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه. إيه المسلم فيه، يعني اللي واحد اشترى شيء بالسلم يعني ما يبيعه حتى يقبضه. شيخنا نقول الاستيلاد والتزويج والوقف كالعتق. يعني هو الوقف، ذاك ذكر في المنهاج أن الوقف كالعتق، لكن ظاهر كأنه والعتق ما في عليه خلاف، لكن في بعض الأشياء عليه خلاف، منها الوقف. المنهاج ذكر هذا خلاف كأنه ما اعتبره، يعني كان الخطيب الشربيني ما مشى على الرأي الثاني إنه الوقف موكل. طيب والاستيلاد والتزويج؟ استيلاد الأمة. الأمة تزويج. إيه إذا استولد استولدها ما يجوز يبيعها، لأنه صارت أموالها، ما يجوز بيعها. على إيش علاقة هذا البيع مثلا؟ ولا بيع متاعه حتى يقبضه. هذا بعدين بقول والإيجار والكتاب والرهن كذا كالبيع. بعدين يقولوا يصح الاعتاق، اعتاق ما لم يقبضه يعني. ايه يجوز العام استثنى الاعتاق. بعدين يقولوا الاستيلاد والتزويد والوقف كالعتق. ها اذا كان هكذا ظننت النومان نسيت هذا. لا يقول انه الاستيلاد والوقف، الاستيلاد والوقف التزويد والوقف، التزويد يعني ينفذ لو وقف شيئا قبل قبضه ينفذ. طيب كالعتق. او اولادها يعني احبلها قبل ان يقبضها، يعني ينفذ هذا، تصير ام ولد، يعني تصير ام ولد كالعتق. والتزويج زوجها قبل ان يقبضها الامه، يعني مع تزويج الامه يعني. اي طيب كيف استولدها قبل ان يقبض؟ إيه يعني هو لأن لو وطأها، لو اشترى أمة ولم يقبض وطأها قبل أن يقبض، الوطء يعتبر قبض، الوطء يعتبر قبض من المشتري. يعني في تصرفات من البائع تقتضي الفسخ، تصرفات من المشتري تقتضي إيش القبض. يعني مثلا إذا كان في مدة الخيار فأولدها أحبلها وطأها إيش المشتري، يعني الأمة، خلاص يعني هذا يعني تعتبر أم ولد أو زوجها. ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه. ويجوز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة. فإن هذا الثمن سواء كان الثمن هو هذا في السلم أو غيره، يعني واحد له على إنسان دين يجوز أن يعني دراهم يستبدل بالدنانير أو بالعكس، يجوز هذا، بس إذا ربوي لابد أن يكون في المجلس. أيوة. فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم بالدنانير عن دنانير أو عكسه اشترط قبض العوض في المجلس حذرا من الربا، يعني لا يفترقا بينهما شيء. أنا أمنع يقول ولا الاعتياض عنه أي ممن هو عليه. وهذه عادة الفقهاء يعبرون عن البيع لغير من هو عليه بالبيع ولمن هو عليه بالاستبدال أو الاعتياض. وهذا يعني قوله ولا يصح بيع المسلم فيه تعميم في قول المتن، ولا في قول متن ولا يصح بيع المتاع، فهو من جملة المنطوق إلى آخره. ولا يصح الاعتياض عنه قبل قبضه أي ممن هو عليه. ممن هو عليه. نعم. إيه؟ انه نفس المسلم ولا إيه يعني يقول اعطيني بداله شيء يعني بدل قبل قبضه يعني لو علي يعني اسلم اليه في حنطه نعم ما صار وقت الحنطه ما صار شيء قال تاخذ بدالها شعير مثلا هذا لا يصح جميل ويجوز الاستبدال عن الثمن إيه؟ الثابت في الذمه اذا واحد له على انسان شيء عن سلفه ولا دين مثلا دين لقام بيع يعني باع شيء وله باع والثمن مؤجل إيه يجوز ان يستبد بلد دراهم دنانير هذا من هو عليه طيب واذا لغير من هو عليه شلون يعني طيب سواء كان استبدال بعين او بدين منشأ بعين سواء كان استبداله بعين او بدين منشأ دين يعني جديد بعين استبدال بعين او بدين لو بعت واحد ب دنانير قلت له بدل الدنانير اعطيني سلعه ايه هذا عين إيه هذا عين ايه او بدين المنشأ إيه؟ ارجع اعطيه موعد جديد يعني إيه موعد جديد يعني لا يكون دين جديد يعني الان يعني انت مثل بعته وما قبض الان يكون دين يعني مثلا صار لك عليه فلوس بعته حاجه بمؤجل نعم طيب مؤجل مثلا مصاري كذا 100 ليرة مثلا او 1000 مثلا هذا صار في الذمه طيب في المجلس قال طيب بدك شيء غير اعطيك هلا حاليا غير المصاري اعطيك مثلا كذا حاجه معينه يعني بدل الدين المنشأ يعني جديد يعني والان يعني هذا الدين المنشأ يعني الدين جديد او سواء كان او في دين عليه مثلا اذا كان مو ربوي فباع دين انت لك دين على فلان ولفلان دين عليك هذا مثلا اللي اشتريت منه حاجه صار له دين عليك تقول له ابي اعطيك الدين الذي لي على فلان بدل دينك الذي علي اذا ربوي لابد ان تاخذه من هذا في المجلس وتسلمه من الذي لك عليه واذا مو ربوي يصير مثل الحواله يعني يجوز وقبل هذاك صاحب الدين تاخذ اللي لي على فلان مثل لك عليه مبلغ فلوس وهو لك لو عليك تاخذ بدله مثل الحواله يجوز هذا ايضا طيب ولا يشترط تعيينه في العقد تعيين شو هذا ايوه فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض العوض في المجلس حذرا من الربا ولا يشترط تعيينه في العقد لأن الصرف يعني عن تعيين الذمة جائزة تعيين البدل يعني في العقد يعني عقد الاستبدال لكن لابد أن لا يفترق بينهما شيء يعني قال إيه أنا لأن الصرف على بيقول هون إيه إيه على ما في الذمة جائز لا واحد الصرف يعني تصريف صرف مثلا دراهم بدنانير أو بالعكس إذا كان قال له أنا ما عندي دراهم أعطيك دنانير أو بالعكس قال له ما اتفقنا بدل تعطيني بدل كذا بكذا وهما في المجلس هذا جائز حتى في حالة العقد مو موجود ما أعطى شيء حتى الآن وله معين البدل بس معين بالمقدار يعني دراهم بدل دنانير ما شافها قبل ان يفترق قال بس نقوم قبل ما نقوم نعطيك اياها يجوز هذا ما دام في المجلس يعني لأنه حتى الان هما في المجلس يعني مو شرط ان يكون يسلموا عند العقد يقول خذ هاي الدراهم بدل الدنانير بعد الاتفاق مباشره حتى لو جرى الاقباض قبل لو استمر ساعتين في المجلس المهم أن لا يفترقا إلا وقد قبض العوض. ويصح بيع الدين. قول في الحاشية ولا يشترط تعيينه أي البدل إيه؟ اكتفاء بالقبض في المجلس. إيه ما دام راح لازم له تعيينه. إيه وما دام راح يقبضه في المجلس إذا هذا يغني عن التعيين. قوله طيب. لأن الصرف إلى عقد الواقع ما في ذمة جائز. إيه مجرد العقد. قال بعضهم قولوا لأن الصرف بيع النقود بعضها ببعض. إيه في المجلس. إيه لكن عبارة الشرح المنهجي كما لو تصارفا في الذمة انتهى. إيه كان قال بعتك دينارا في ذمتي بدينار في ذمتك. إيه قال الدمير وقبل أن يفترقا يجوز. قال الدمير إيش قال الدمير؟ وبيع النقد بالنقد من جنسي ومن غير جنسي يسمى صرفا. إيه صحيح هو مصرف الآن يعني. طيب يعني الصرف مو شرط يكون من غير جنس حتى لو من جنس يعني. طيب طيب الآن صرنا مسألة بيع المبيع لمن بيع الدين. نعم. إيه؟ ويصح بيع الدين بغير دين. بغير دين. نعم لغير من هو عليه. إيه؟ كان باع لغير من هو عليه يصح بيع الدين. إيه؟ لكن مو بدين دين بدين بفلوس نقدا يعني. كأن باع مثلا كأن باع بكر لعمر لعمر أيوة. له على زيد بمئة. أيوة مثلا زيد باع عمر شيء له على بكر مئة شيء دين دين يعني على على بكر. نعم قال بعتك الذي الدين الذي على على بكر بمئة. نعم على له على زيد هو له على زيد يوم بمئة. أيوة كبيعه ممن هو عليه كما رجعه في الرواية. كما هذا الأول ما في خلاف يجوز يصح بيع الدين لغير من هو عليه هذا بلا خلاف. لمن هو عليه هذا موضع خلاف لكن أصح جوازه أيضا. نعم كما رجعه في الرواية. وإن هلا هنا الدين على مين هو ذكر الدين لمن هو لغير من هو عليه يعني هو ذكر صور قال كأن يبيع إيش بكر لعمر بعت بكر يقول لعمر بعتك مئة إيه له على زيد بمئة مئة لي على زيد زيد بكر يقول لعمر أنا لي على زيد مئة. دين إيه؟ مئة بس هذا أقول بغير دين يصح بيع الدين بغير دين إيه بشرط بغير دين نعم يعني عمر يعطيه يعني يعطيه الحق المئة ما يقول بالدين كان باع بكر لعمر مئة أيوة. له على زيد له لبكر على لبكر على زيد مئة فباعها على عمر جميل بمئة وقبضها من عمر يجوز لكن لو باعها بالدين أيضا ما يجوز يعني هنا القبض الصورة حصل القبض من عمر فقط إيه من عمر نعم وعمر عمر ياخذ من زيد بيعمل بعدين ياخذ من زيد اي نعم طبعا اذا كان له جزء قوي او كذا بيستطيع يحسب يعني في ثقه او قوي يعني. لكن ان يقول مثلا بعتك الدين الذي على زيد ب 100 عليك ما تسلمها الان يعني يكون اثنين دينين اثنين لذلك هذا قول الفقهاء يعتبرون حديث بيع النهي عن بيع الكالئ بالكالئ يعني دين بدين شيخنا بقول هذا رجحه في الروضه عم يقول وإن رجح في المنهاج البطلان إيه في المنهاج يعني من نوى مرجح مرة هون مرة هون إيه في المنهاج قال لمن لغير من هو عليه صحيح لمن هو عليه لا يصح في الأظهر أو في الأصح أتذكره أيوة لا. إيه نعم لكن هنا في الروضة يقول صح وكان الخطيب يقوي أن ما في الروضة أنه يصح إذا كان لمن هو عليه بس بشرط أن يقبض منه قوله كبيعه أي قياسا على بيعه المذكور المتفق عليه إيه فقوله كما رجحه راجع للأول وهو المعتمد قليوبي إيه وحاصل المعتمد أن بيع الدين لغير من هو عليه إيه لا بد فيه من القبض في المجلس مطلقا سواء اتفقا في علة الربا أو اختلفا ما يكون دين بدين نعم ليخرج عن بيع الدين بالدين إيه؟ وأما بيع الدين لمن هو عليه إيه؟ فلا يشترط القبض إلا في متحدي العلة أيوة. إذا كان إذا كان في كان يبيعه الدنانير التي عليه بدراهم هكذا هذا لابد أن يقبض أيضا أما إذا كان ما هو مو دراهم بسلعة مثلا لا يشترط أن يقبضها هذا الأخير اللي عليه يعني الحين إيش المقيس وإيش المقيس عليه المقيس عليه أن يبيع الدين لغير من هو عليه المقيس هذا مقيس عليه هذا المقيس عليه المقيس بيع الدين لمن هو عليه للشخص الذي هو لأنه هذا موضع خلاف بعضهم ما أجازه وحتى في المنهاج ذكر أنه لا يجوز قال أظهر أنه ولا صح أنه لا يجوز أما بيع الدين بالدين فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا. بيع دين بدين للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ. بالكالئ، وهو هذا مو حديث يعني، وإن استعمله الفقهاء أنه حديث أنه نهى رسول عن بيع الكالئ بالكالئ، كالئ يعني الدين بالدين. وفسر الكالئ بالكالئ، وفسر بيع الدين بالدين وقبض غير وفسر ببيع الدين بالدين. وفسر ببيع الدين بالدين وقبض غير طبعا استثنى بيع الدين غير من هو قضية الحوالة، ولذلك قالوا الحوالة على غير يعني قواعد الشرع، لكن استثنيت هذه لأنه له دين على فلان يحوله على شخص آخر ودين وما يشترط فيه التقابض. وقبض غير منقول من أرض وشجر، هذا شيء ثاني. إذا نحن إذا كان الدين لمن هو عليه إذا كان ربويا أيضا يشترط القبض في المجد، إذا لم يكن ربويا لا يشترط القبض. أما بيع الدين لغير من هو عليه فيشترط القبض حتى ولو كان غير ربوي، حتى ولو كان غير ربوي، يعني لو كان سلعة بفلوس يعني. أهنتين نسينا على مسألة ما الذي يعتبر في القبض، يعني القبض متى يكون قبضا، ما الذي يعد قبضا وما لا يعد قبضا. قبض غير منقول كيف يكون القبض؟ نعم، من الغير منقول من عقار أو شجر هذا ما ينقل يعني، ونحو ذلك بالتخلية. بالتخلية للمشتري، يترك الأغراض مثلا، إما أن يسامح المشتري بها أو يحملها، أما يكون ولسه لا يزال عفش البائع في البيت ويقول تبايعنا ويأخذ الفلوس، لا يعتبر قبض يعني، حتى الآن ما حصل القبض حتى يخلي البيت من ما فيه من الأسرة وغيره. والسيارة مثلا يعطي المفتاح، الأرض أن تمضي مدة، هذه المدة تكفي أن يذهب المشتري إلى الأرض ويقبضها، أو يروح معه يقول له هاي مشي على حدودها من هنا هاي الأرض، هذا هكذا القبض يعني. والأخير يقول كل ما تعرف عليه الناس أنه قبض يعتبر قبض. نعم، بأن يمكنه منه البائع ويسلمه ويسلمه عفوا ويسلمه المفتاح مثلا، مفتاح الدار مثلا، دار أو سيارة، حتى ولو الأوراق ما حصل نقل الأوراق مثلا من اسم الاسم ما أعطاه المفتاح. وتفريغه من متاع، ولا بد من تفريغه من متاع، من متاع غير من متاع غير المشتري نظرا للعرف في ذلك، من متاع إيه غير المشتري، مو المتاع، مو قد يكون المشتري للدار له بعض أغراض جوات داخله، لا يعني من متاع البائع، يعني يفرغها من متاع البائع، الدار يفرغها البائع من متاع، أما متاع المشتري بأن أودع عنده بعض الأمتعة هذا ما يشترط فرغ من المال، لأن أصبح راح تصبح ملك للمشتري. وقبض المنقول من سفينة وحيوان وغيرهما بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظرا للعرف فيه. ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول. إيه يعني المنقول الذي يتناول بال أو ينقل من شأنه أن ينقل لخفته مثلا، لا بد من التناول ولا بد من النقل، حتى لو اشترى شاة يقودها ولو خطوة خطوتين المشتري، يعني ما يكفي أن يضع يده عليها لأنها هي منقولة. وإتلاف المشتري المبيع قبض له ولو كان المبيع، إذا المبيع خلاص صار من ضمان المشتري، إذا المبيع أتلفه المشتري صار من ضمان، ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة ومضمونا وهو حاضر ولم يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضا بنفس العقد. بالعقد إيه طبعا، كنا قد يبيعه شيء عنده وديعة مثلا أو عارية أو هذا ما يحتاج أنه يعطيه للبائع بعدين يرده إليه، يعتبر مجرد العقد يعتبر قبض، يكون المودع إليه أو المستعير قابضا بمجرد العقد، بخلاف ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بد من إذنه. إذا كان له حق الحبس لا بد من إذنه. ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقة صفقة واحدة اشترط في قبضها نقل نقلها عفوا اشترط في قبضها نقلها اشترط ايش؟ اشترط في قبضها نقلها نقلها إيه لأن الأغراض ما نقول يعني في عنده كراسي أسرة وأشياء في البيت وباع البيت قال بما فيه من الأمتعة والأغراض ماشي العقار يكفي المفتاح لكن هذه الأمتعة لابد من نقلها لأنها تنقل تحول يعني لازم ينقلها ينقلها بأن يخرجها مثلا كيف ينقلها نقلها كيف يكون يعني يشيلها بالطرف هذه أيضا هذا للبائع والطرف الثاني للبائع فالنقل أن يعيره أن يطلب من المشتري من البائع قال تعيرني هاي الغرفة عارية مشان أنقل إليها الغرض حتى يعتبر نقل لما يعيروا الغرفة ويجيب الكراسي والأثاث يحطه إيش بالغرفة هذه حصل القبض إيه اشترى يعني الدار مع الأمتعة الدار قبضها يعطي المفتاح لكن أمتعة لابد من نقلها طيب كيف ينقلها ينقلها من غرفة لغرفة هاي كلها حتى يعني يعني يعني ولابد الآن هي مشغولة يعني يعني فيقول أن يعيره شيئا من الله لا لا مو هذه ولو اشترى مثلا أمتعة من إنسان هاي غير اشترى أمتعة من إنسان وما يستطيع يحملها الآن محل محل محل مثلا اشترى منه مثلا ثلاجة وبعض الآلات ويريد مثلا ما يقدر يحملها الآن ويريد يشتريها حتى تكون في ملكه كيف ولابد من النقل القبض يطلب منه أن يعيره مكان من المحل يقول أعرني يا مشان أنقل إليه الأغراض حتى يعتبر نقل بس هاي شنو نشوف الآن تبع الأمتعة تبع قال لابد من نقلها يقول ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها كما لو كما لو أفردت بعدين قال ولو اشترى لكن هذه يعني نقلها يكون كيف نقلها تحويلها من مكان إلى مكان لأن هو قبض الدار بقبض المفتاح صارت ملكه فما في مانع بس لابد من نقلها يعني تحريكها ولو اشترى صبرة ثم صبرة عفوا ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها مكان الصبرة مكانها لم يكفي ايوه اشترى صبرة كوب من الطعام بعدين اشترى مكان ليش لانه هذا لا يمكن قبضها لان هي مشغولة اي نعم طيب والسفينة من المنقولات والسفينة تعتبر المنقولات فهي لابد كما من قاله من تحريكها جرها يعني شوي في الماء فلا بد من تحويلها سحبها يعني وهو ظاهر في الصغيرة في السفينة الصغيرة لكن لو فرضنا باخرة كبيرة هاي كما ما فيما تيسر به يعني وفي الكبيرة في ماء تسير به يعني تسير به اي بس يصير فيها الماء شوي يعتبر قبضة اما الكبيرة في البر فالبر هاي فكالعقار هاي ما يحتاج انها تتحرك يعني هي مثل العقار اي مثل الارض فيكفي فيها التخليه لعسر النقل ايوه يشيل هلق ما عاد ياسر بيجروها يجرون بس شيء جرابات بيجرها وبيركض نعم نعم نقف ونشوف نعم عند فروع كويس كويس موقف زين ان شاء الله بعد رمضان اذا الله بعد رمضان جزاكم الله خير